عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا ومناديان يناديان: ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن زبيد قال أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرورة في الإسلام. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا محمد بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: قال لي عبد الله بن عباس: تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء، ومهما في صلبك مستودع فإنه سيخرج قبل يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد تابع عطاء بن السائب المغيرة بن النعمان في روايته. أخبرناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: يا سعيد، تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرني إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة قال حدثنا بكر بن سالم الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن يسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل التزوج. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه على إبراهيم بن ميسرة عن ابن عباس. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعف، والمكاتب يريد الأداء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجه لتفرد سالم بن جنادة بسنده، وسالم ثقة المأمون، يأتينا بالمال ويفسدنا المال. قال أخبرنا محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا خالد بن وخر قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثني محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته رضي الله عنها أنها قالت: حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاث: تنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها وخلقها، فعليك بذات الدين تربت يمينك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه الزيادة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعبد الرحمن هذا هو ابن زيد بن عقبة الأزرق، مدني ثقة مأمون. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد. نعم، أقرأ شيخنا. اقرأ عبد الله. أحسن الله إليك. قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد، قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ فقال: خير النساء من تسر إذا نظر، من تسر إذا نظر، وتطيع إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها. قال حدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أخبرنا عبيد بن شريك، قال حدثنا الليث بن سعد، وحدثنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو المثنى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد بن بطه الاصبهاني، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الاصبهاني، قال اخبرنا محمد بن بكير الحضرمي، قال حدثنا خالد بن عبد الله، قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن ابي بكر بن حفص عن محمد بن سعد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من السعاده وثلاث من الشقاوه، فمن السعاده المراه تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركبها لم تلحق بأصحابك، والدار ضيقة قليلة المرافق. هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرد به محمد بن بكير عن خالد، إن كان حفظه فإنه صحيح على شرط الشيخين. إن كان قال حفظه أخبرنا أبو العباس، إن كان حفظه، أحسن الله إليكم. قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي، قال حدثنا سعيد بن مسعود، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال اخبرنا المستلم بن سعيد، قال حدثنا منصور بن زاذان عن معاويه بن كره عن معقل بن يسار رضي الله عنه انه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اصبت امراه ذات حسب ومنصب ومال، الا انها لا تلد، افاتزوجها؟ فنهاه ثم اتاه الثانيه فقال له مثل ذلك، فنهاه ثم اتاه الثالثه فقال له مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. قال: هذا حديث صحيح. قال: نعم، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه السياقة. أخبرني الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني هارون بن معروف، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت. لا تؤخرهن، لا تؤخرهن، أحسن الله إليك. الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفها. هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجه. قال حدثنا علي بن عيسى، قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم. تابعه عكرمة بن إبراهيم عن هشام، حدثناه علي بن عيسى، قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال حدثنا زياد بن أيوب، قال حدثنا عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة فذكره بإسناده مثله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الزاهد ببغداد، قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، قال حدثنا زيد بن حباب، قال حدثنا الحسين بن واقد، وأخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمروة، قال حدثنا إبراهيم بن هلال، قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه لهذا المال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود بن المنادي، قال حدثنا يونس بن محمد بن المؤدب، قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال الفقيه قال اخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا ابراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم المؤمن دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. اخبرنا ابو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا هاشم بن يونس العصار بمصر قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد هو ابن مسافر عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير وعمره بنت عبد الرحمن عن عائشه ان ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه ابنة اخيه هند بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولى لامراه من الانصار فتبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس اليه وورث من ميراثه وحتى انزل الله في ذلك ادعوهم لابائهم واقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له اب كان مولاه او اخاه في الدين. قالت عائشه وإن سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله ذلك فقالت يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آوى فكان يأوي معه ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني وأنا فضل وقد أنزل فيهم ما قد علمت فما ترى في شأنه يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته 5 رضعات فحرم بهن وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وفيه أن الشريفة تزوج من كل مسلم. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياض انكحوا ابا هند وانكحوا اليه قال وكان حجاما. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هانئ وابراهيم بن عصمه بن ابراهيم قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المكرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سالم بن معاذ وهو ابن أنس الجهني عن أبيه أن النبي وانكحوا إليه الثانية وصل أحسن الله إليه. هذا حديث صار على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هانئ وابراهيم بن عصمه بن ابراهيم قال حدثنا السري بن خزيمه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المكرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي مرحوم عن سالم بن معاذ وهو ابن انس الجهني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعطى لله ومن عن لله واحب لله واوضى لله وانكح لله فقد استكمل ايمانه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. شيخنا يعني اعتذر اليكم عندي ظرف. بارك الله فيك. قال أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا عبد الحميد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عجلان عن وثيمة البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال أخبرني عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصيب عن واقد بن عمرو بن معاذ عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وإنما أخرج مسلم في هذا الباب حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم مختصرا. شيخنا حدثني علي بن حمزة اقرأ. أحسن الله إليكم شيخ. قال حدثني علي بن حمشة هذا العدل أحمد بن جعفر القطري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المغيرة أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه خطب امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال فذهب فنظر إليها فذكر من موافقتها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني حيوة بن شريح أن الوليد بن أبي الوليد أخبرني أن أبي نعم قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح نعم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عندك أن أخبرني الوليد بن الوليد أنا عندي ألف نون ألف أنبأنا أنبأنا لا تصفر عند المتأخرين نعم قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح أن الوليد بن أبي الوليد قال أخبرني طيب أن الوليد بن أبي الوليد أخبرني أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله تعالى لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب من رأيت لي في فلانة يسميها باسمها خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي فإن كان غيرها خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا علي بن حمشة هذا العدل قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث امرأة لتنظر إليها فقال شمي شمي عوارضها وانظري إلى عرقبيها. قال فجاءت إليهم فقالوا ألا نوديك يا أم فلان فقالت لا أكل إلا من طعام جاءت به فلانة. قال فصعدت في رف الله فناظرت إلى عرقوبيها ثم قالت أفليني يا بنية. قال فجعلت تفتفليها وهي تشم عوارضها. قال فجاءت فأخبرت. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الواسع عن حبيب بن حيا خالد عن عبد للنساء الله بن كله بالخير. عن سعيد بن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. هذا حديث صحيح ولا هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله حدثني عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن مرتضى بن أبي مرتضى الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان من مكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقة. قال فسكت عني فنزلت الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة والزانية لا ينكح إلا زاني ومشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فقرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تنكحها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تستأمر اليتيمة بنفسها فإن سكتت فورضاها وإن كرهت فلا كره عليها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أبي هريرة. أخبرنا أبو الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الواحد بن عطاء قال حدثنا محمد بن عمرو وحدثنا أبو الوليد الفقيه وحدثنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمد بن عمرو يحدث عن ابي سلمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضا، وإن أبت فلا جواز عليها. هذا حديث صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تزوج ابنة خاله ابنة خالتي خاله والله خاله ابنة خاله عثمان خاله عثمان هو اللي خال عن علي بن عمر رضي الله عنهما أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مضعون قال: فذهبت إلى أمها فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره الله. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها ففارقها وقال: لا تنكح. طيب، وقال: لا تنكح النساء حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو ابنهن. فتزوجها بعده المغيرة بن شعبة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال: أخبرنا مخلد بن جعفر البقرحي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفيت خديجة رضي الله عنها قالت: خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقاص امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه وذلك بمكة، أي رسول الله ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: ومن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة بنت قي ابن قيس. قالت: سودة بنت زمعة بن قيس قد عملت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال: فذهبي فاذكريها. فجاءت فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعته فجاء فأنكح، ويومئذ ابنة 7 سنين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بن مروة قال حدثنا محمد بن موسى بن حاتم الباشاني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خاطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة. فخطبها علي فزوجها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بن مروة قال حدثنا محمد بن معاذ وأخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ويانا قال حدثنا محمد بن الجهم السمري قال حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن أخلد قال حدثنا ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يقول حدثنا الزهري قال: سمعت عروة يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلا مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد تابع أبا عاصم على ذكر سماع ابن جريج من سليمان بن موسى وسماع سليمان بن موسى من الزهري عبد الرزاق بن همام عبد الرزاق بن همام بن ويحيى بن أيوب عبد الله بن ليعة وحجاج بن محمد المصيصي. أما حديث عبد الرزاق فحدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أحمد بن سلمة ومحمد بن شاذان وحدثنا أبو علي حافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن الزهري أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. وأما حديث يحيى بن أيوب فحدثناه أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال: قرأ علي محمد بن إسماعيل السلمي وأنا أسمع. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن جريج أن سليمان بن موسى الدمشقي حدثه قال: أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة بغير إذن، لا تنكح المرأة بغير إذن وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل 3 مرات، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي ولا ولي له. وأما حديث حجاج بن محمد فحدثناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة، وأخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر، وأخبرني أبو عمرو بن جعفر العدل، قال حدثنا إبراهيم بن علي الدوري، قالوا حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني سليمان بن موسى أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي ولا ولي له. فقد صح وثبت بروايات الأئمة لأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه. فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج في لا نكاح إلا بولي. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى. قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه، يعني حكاية ابن علية عن ابن جريج. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: إن ابن علية يقول. قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه. فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلح له، ولكن لم يبذل نفسه للحديث. حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله، قال حدثنا أبو بكر بن رجاء، قال حدثنا محمد بن المصفى، قال حدثنا بقية، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، قال لي الزهري: إن مكحولا يأتينا وسليمان بن وسليمان بن إن مكحولا يكون يأتينا وسليمان بن موسى، والأمر الله إن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين. قال الحاكم: رجعنا إلى الأصل الذي لم يسع الشيخين إخلاء الصحيحين عنه، وهو حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، وأبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي، قال حدثنا أبو قلابة ابن عبد الملك، أبو قلابة عبد الملك ابن محمد القرشي الرقاشي، صح، أبو قلابة عبده لا ابن عبد، الرقاشي أبو قلابة عندي ابن عبد الملك بن محمد الرقاشي، عبد الملك بن محمد. هو عبد الملك. قال حدثنا أبو خلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، وأخبرني مخلد بن جعفر الباقرحي، قال حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، قال حدثنا سليمان بن داود، قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال جمع النعمان بن عبد السلام بين الثوري وشعبة في إسناد هذا الحديث ووصله عنهما، والنعمان بن عبد السلام ثقة مأمون، وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري على حدة، وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري على حدة وعن شعبة على حدة فوصلوه، وكل ذلك مخرج في الباب الذي سمعه مني أصحابي، فعلى ذلك عن عادتهما. فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث. حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال حدثنا الناظر بن شميد، قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق، وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، قال حدثنا هاشم بن القاسم وعبيد الله بن موسى، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، وأخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال حدثنا محمد بن سلمان الوسطي، قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خليل الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا إسرائيل وأخبرنا أحمد بن سلمان الفقي وأبو بكر بن إسحاق الإمام قال حدثنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار الحارثي قال حدثنا طلق بن علام قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذه الأسانيد كلها صحيحة وقد علونا فيه عن إسرائيل وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي وكيع ويحيى بن آدم ويحيى بن زكريا بن أبي زايدة وغيرهم وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة. سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه بخاري يقول سمعت صالح بن محمد حبيب بن حافظ يقول سمعت علي بن المدين بن عبد الله المديني يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد. سمعت أبا الحسن بن منصور يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل عن أبي إسحاق يعني في النكاح غير ولي. حدثني محمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا احمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني قال قلت يا ابي الوليد القادسي ما تقول في النكاح بغير ولي؟ فقال لا يجوز. قلت ما الحجه في ذلك؟ فقال حدثنا قيس بن ربيعه عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي. قلت فان الثوري وشعبه يرسلانه. قال فان اسرائيل قد تابع قيس. حدثني محمد بن صالح بن عامر قال حدثنا محمد بن منذر بن سعيد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن جبله قال سمعت علي بن المديني يقول حديث إسرائيل صحيح فيه لا نكاح إلا بولي. سمعت أبا الحسن بن منصور يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق الإمام يقول سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال حديث إسرائيل صحيح عندي. فقلت له رواه شريك أيضا. فقال من رواه؟ فقلت حدثنا أبي علي بن حجر وذكرت له حديث أبي موسى عن أبي إسحاق وبعض من رواه هذا عن أبي إسحاق. وقلت له رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هكذا نعم هكذا رواياه ولكنهم كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم عمن فيسندونه. سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد العنزي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين يونس بن أبي إسحاق أحب إليك وابنه إسرائيل بن يونس. فقال كل ثقة. حدثنا بحديث يونس بن ابي اسحاق مكرم بن احمد القاضي قال حدثنا ابو الوليد محمد بن احمد بن برد الانطاكي وقال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا وقد وصل هذا الحديث عن ابي اسحاق بعد هؤلاء زهير بن معاويه الجعفي وابو عوانه الوضاح. وقد أجمع أهل النقل على تقدمهما وحفظهما. أما حديث زهير فحدثنا وأبو علي حافظ وأبو الحسن بن منصور قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان الرقي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حدثني ابو سعيد احمد بن محمد بن رميح النخعي قال حدثنا ابراهيم بن نصر الكندي قال سمعت سعيد بن هاشم من الكاغدي عندي كاغدي ايوه الكاغدي كاغدي ولا بالدال بالدال المعجمه بدال سيدنا المعجمة قال سمعت سعيد بن هاشم بن الكاغدي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا وجدت الحديث من وجه عن زهير بن معاوية فلا تعود إلى غيره فلا تعد إلى غيره فإنه من أثبت الناس حديثا. وأما حديث صوت يتقطع سيدنا وأما حديث أبي عوانة حدثنا وأبو بكر بن سلمان الفقي وأبو بكر بن إسحاق وأبو الحسين بن مكرم وأبو بكر بن بالوية قالوا حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قدين وغيرهما عن أبي عوانة فقد وصل هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم. منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومراقبة وصقلات العبدي ومطرف بن طريف الحارثي وعبد الحميد بن الحسن الهلالي وزكريا بن أبي زايدة وغيرهم، وقد ذكرناهم في الباب. وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق. أخبرناه أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا حسن بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وأخبرني أبو قتيبة سلم بن الفضل، سلم بن الفضل الأدبي عندي بالألف بمكة، قال حدثنا القاسم زكريا المقري، مقري ولا مطرز؟ قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا اسبق بن مصر قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي يونس بن ابي اسحاق عن ابي يونس عن ابي اسحاق عن ابي برده يونس ابن ابي اسحاق عن ابي برده عن أبي هو برده عن اسحاق أبي اللي عن ابي برده برده، عفوا سيدنا يونس ابن ولا عن؟ يونس ابن أبي إسحاق عن أبي برده عن أبي موسى. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حدثنا أبو يا علي شيخنا الحارث قال أنبأنا أبو جعفر قال يونس لا يروي عن ابي برده أي نعم يروي. ولا ايه؟ أيوه طيب تمام يروي عنه. قال حدثنا ابو علي الحافظ قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن احمد الضبعي محمد بن ابو جعفر ابن محمد بن احمد الضبعي ببغداد قال حدثنا محمد بن سالم بن عسكر قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا نكاح الى بولي قال ابن عسكر فقال لي قبيصه بن عقبه جاءني علي بن المديني فسالني عن هذا الحديث وحدثته به فقال علي بن المديني قد استرحنا من خلاف ابي اسحاق. قال الحاكم لست اعلم بين ائمه هذا العلم خلافا على عداله يونس بن ابي يونس بن ابي اسحاق وان سماعه من ابي برده مع ابيه صحيح. تمام. ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث ففيه الدليل الواضح ان الخلاف الذي وقع على ابيه فيه من جهه اصحابه لا من جهه ابي اسحاق والله اعلم. وممن وصل هذا الحديث عن ابي برده نفسه ابو حصين عثمان بن عاصم الثقفي. حدثناه ابو علي الحافظ قال اخبرنا ابو يوسف يعقوب بن خليفه بن حسان الابلي بالابله وصالح بن احمد بن يونس وابو العباس الازهري قال وحدثنا ابو شيبه بن ابي بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن يزيد الطيب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله. وفي الباب عن علي بن أبي طالب بن عبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعمران بن حسين وعبد الله بن عمرو والميسور بن عكرمة وأنس بن مالك رضي الله عنهم وأذكرها صحيحة. وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن أجمعين. حدثنا حكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ املاء في رجب سنه 98 و300 قال حدثنا علي بن حمشاد العدل وقال حدثنا هشام بن علي السدوسي ومحمد بن اسحاق في الاتحاف محمد بن غالب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا مبارك بن غضاله عن ابي عمران الجوني عن ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه انه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعه الا تتزوج الا تتزوج؟ قال فقلت لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. قال فأعرض عني. قال ثم راجعت نفسي فقلت والله يا رسول الله أنت أعلم وأصلحني في الدنيا والآخرة. قال وأنا أقول في نفسي ليت قال لي الثالثة لا أقول ليت قال لي الثالثة لا أقول أن نعم لئن قال ولا ليت قال قال فقال لي الثالثة يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت ولا يا رسول الله مضني بما شئت أو بما أحببت. قال انطلق إلى آل فلان في حي من الأرض. أنا عندي وأنا أقول في نفسي ليت قال لي الثالثة ولا لئن لئن قال لي لئن لئن قال لأقولن. لأن لأن نعم. قال انطلق إلى آل فلان إلى حي من الأنصار، فيهم ترى خيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم ترى خيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة امرأة منهم. قال فأتيتهم فقلت لهم ذلك، فقالوا قالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. قال فأكرموني وزودوني وألطفوني ولم فرجعت حزينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما تزوجوني وأكرموني ولم يسألوني البينة، فمن أين لي الصداق؟ فقال نعم ولم يسألوا طيب. قال فأكرموني وزوجوني وألطفوني ولم يسألوني البينة، فرجعت حزينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرموني ولم يسألوني البينة، فمن أين لي الصداق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريدة الأسلمي، يا بريدة اجمع له وزن نواة من ذهب. قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بهذا إليهم وقل هذا صداقها، فذهبت به إليهم فقلت هذا صداقها. قال فقالوا كثير طيب، فقبلوا ورضوا به. قال فقلت من أين أولم؟ قال فقال يا بريدة اجمع له في شاه. قال فجمعوا لي في كبش فطيم سمين. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى عائشه فقل انظري المكتل الذي فيه الطعام فبعثي به. قال فاتيت عائشه رضي الله عنها فقلت لها ذلك، فقالت هو ها هو ذاك المكتل فيه 7 اصع من عير، فوالله ان اصبح لنا طعام غيره. قال فاخذته. فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب بها إليهم فقل نعم ليصلحها. ليصلح هذا عندكم خبزا خبز. قال فذهبت به وبالكبش خبزا في ألف. فقال اذهب بها إليهم فقل ليصلح هذا عندكم خبزا. قال فذهبت به وبالكبش. قال فقبلوا الطعام وقالوا اكفونا انتم الكبش. قال وجاء ناس من اسلم فذبحوا وتلفوا وطبخوا. قال فاصبح عندنا خبز ولحم، فاولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضا، واعطى ابا بكر ارضا، فاختلفنا في عذق نخله. قال وجاءت الدنيا، فقال ابو بكر هذه في حدي، فقلت لا بل هي في حدي. قال فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم عليها. قال فقال لي يا ربيعة قل لي مثل ما قلت لك حتى تكون قصاصا. قال فقلت لا والله ما أنا بقائل لك إلا خيرا. قال والله لا تقولن لي كما قلت لك حتى تكون قصاصا، وإلا استعديت عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لا والله ما أنا بقائل لك إلا خيرا إلا خيرا. قال فرفض أبو بكر الأرض وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أسلوه. فقال أناس من أسلم يرحم الله أبا بكر والذي قال لك ما قال ويستعدي عليك. قال فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت فيراكم ينصروني عليه فأغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعه. قال فرجعوا عني وانطلقت اتلو حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الذي كان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيع ما لك والصديق؟ قال فقلت مثل ما قال كان كذا وكذا. فقال لي قل مثل ما قال لك فابيت. فقال لي قل مثل ما قال لك فابيت ان اقول له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل، فلا تقل له مثل ما قال لك، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر. قال فولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يبكي، هذا شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الفضل حسن بن يعقوب الفضل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الله بن معاذ قال أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن. وأخبرني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي واللفظ له قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني قال حدثني إبراهيم طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن في قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال حدثني معقل بن ياسر المزني انها نزلت قال فكنت وزوجت اختا لي من راجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود اليها ابدا. قال وكان رجلا لا باس به وكانت المراه تريد ان ترجع اليه. قال فانزل الله هذه الايه فقلت الآن يا رسول الله فزوجها إياه فزوجتها إياه. قال أبو بكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الله عز وجل جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن، وإنه ليس إلى النساء وإن كن ثيبات من العقد شيء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم. حدثني أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه زوجها وليان فهي للاول وايما اراد باع بيعا فولي الاول منهما. سمعه سعيد بن ابي عروبه وسعيد بن بشير الدمشقي عن قتاده. اما حديث سعيد بن ابي عروبه فاخبرناه ابو الفضل حسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب فلما قال ايما رجل باع الرجلين بيعا فولي الاول منهما وايما امراه زوجها وليان فهي للاول. واما حديث سعيد بن بشير فحدثنا ابو بكر بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابو الزماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع الوليان فهو للاول واذا باع المجيزان فهو للاول. وقد تابع قتاده على روايه يعني الحسن اشعث بن عبد الملك الحمراني. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لك عن مجيزان فالأول حق. هذه الطرق الواضحة التي ذكرتها لهذا المتن كلها صحيحة على شرط البخاري ولم يخرجاه أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا يحيى بن محمد بن جاري قال حدثنا داود بن قيس الفراو قال أخبرني موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان صلاتنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يزيد الأدمي القارئ ببغداد قال حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي قال حدثنا يزيد بن هارون وأخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه يقال قال حدثنا صالح بن محمد الحبيب بن حبيب الحافظ قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي أنه قال طبعا قال خطابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاة بها وحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من 12 وقية وإن أحدكم ليغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم هذه لمن قتل في مغازيكم هذه ومات قتل فلان شهيدا وعسى أن يكون قد أثقل عاجز دابته وأردف راحلته ذهبا وورقا تبتغي الدنيا فلا تقولوا ذلك ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه أيوب السختياني يعني وحبيب الشهيد، حبيب الشهيد ولا ابن الشهيد حبيب، وهشام بن حسان وسلمة بن علقمة ومنصور بن زادان وعوف بن أبي جميلة ويحيى بن عتيق، كل هذه التراجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين. أبو العجفاء السلمي اسمه هاريم بن حيان وهو من الثقات، سمعت أبا العباس هاريم الذهب يقول بل هاو هاريم بن نسيب، سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول، سمعت العباس بن محمد الدوري يقول، سمعت يحيى بن معين يقول، حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال اسمه أبي العجفاء هرم، وقد روي هذا الحديث من رواية مستقيمة عن سالم بن عبد الله ونافع عن ابن عمر رضي الله عنه. أما حديث سالم فحدثنا أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن عبد الله بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس لا توالوا مهر النساء فإنها لو كانت مكروهة لم يكن منكم أحد أحق بها ولا أولى من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمهر أحدا من نسائه ولا أصدق أحدا من بناته أكثر من 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، فذلك 840 درهم، وذلك أغلى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهر، فلا أعلم أحدا زاد على 400 درهم. وقد روي في من وجه في وجه في في من وجه صحيح عن عبد الله بن عباس عن عمر، حدثنا أبو محمد بن مظفر الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثني محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثني سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال حدثنا محمد بن فضيل الضحي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لا تغالوا بمهور النساء، قال وذكر الحديث. وكذلك روي عن سعيد بن مسيب عن عمر، حدثنا أبو الحسن ابن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد الناجي قال حدثنا قدوس بن محمد قال حدثنا أبو الحسن القافلاني قال حدثنا معل بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على منبر فحمد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم أو نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما زيدت امرأة من نساء ولا بنات على 12 أوقية، وذلك 400 درهم و80 درهما، الأوقية 40 درهما. فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير ولم يخرجه. تكتفي بهذا، بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، شكرا.